أنا هملى الكون ترنيم وأغاني لرب عظيم. أنا هملى الكون ترنيم وأغاني لرب عظيم. حررني في يوم وفداني وشراني بدمي كريم وشراني.